يقول هل الحق من أسماء الله أم من صفات الله؟ الله يقول فتعالى الله الملك الحق، فالحق من أسماء الله. يقول وهل هي كذلك مخبرة عنه عز وجل كما هو لفظ الدهر؟ الحق اسم والدهر ليس من أسماء الله، لأنه جامد غير مشتق، جامد غير مشتق ليس ما يؤخذ منه اسم. يقول هل يكون هذا التحدث بين الزوجين سبب الفسخ والخلع؟ وهل الرجل معاقبة زوجته على ذلك؟ نعم، لأنه ذنب معصية. إذا كانت المرأة تتحدث عما يكون بينهما له أن يتقدم، له أن يطلق، وإذا كان الذي يتكلم الزوج لها أن تطالب بالفسخ، لأن هذا نوع من إشاعة الفاحشة في المجتمع والعياذ بالله. يقول هل المساعر من أسماء الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله هو المساعر سبحانه. نعم. يقول يجوز الكذب على الزوجة في الهدية والمدح، فهل يجوز فعل ذلك مع الأم؟ في الهدية مع الأم ما يجوز، هي كغيرها، لكن مدح الأم لو مدحتها لا يستحق أحد من الأحياء مدح مثل مدح الأم. لو مدحتها بعطفها وحنانها وتربيتها لك وشفقتها ونحو ذلك فما كذبت، هذا كله حق. يقول هل يدخل تحديد الشعر من خلف الرأس كما يفعله من يعمل في هذا المهن باب مساواة الشعر في القزع؟ نعم، يعني إزالة جزء من الشعر مثل ما هو بقرب الأذنين أو في قفا الرأس نوع من القزع، فسنة بداود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو للتحريم. يقول هل يجوز تقديم رمي الجمرات قبل زوال هذا الحديث؟ لا، لما أتى وقتها، ويتكلم عن أفعال في الحج جميعا أتى وقتها، ففي يوم النحر تأتي أفعال في وقت واحد، رمي، نحر، الحلق، الطواف، هذه تأتي في وقت واحد. يقول قول من بازه بجواز تقديم السعي حتى العامد؟ إيه نعم، هو كلامه كان العامد.